لكن اليمين المستقبل ربنا ادانا فيه رخصه، قال لك تحلف على شيء رئيس حاجه خير من انت وكفر. انما اليمين الرموز ده ملوش ايه. كذلك السحر، اذا كل حاجه لها ايه، ادي بتاعه اللسان، فبغات بتاعه كبيره البطون بتعمل ايه. قال لك لا تشرب الخمر، لانه قال لك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ادي واحده. لا تاكل مال اليتيم ولا ياكلون الايه الربا. الله ربنا قال ايه، يمحق الله الايه الربا ويربي الايه ويربي الصدقات. ادي عمليه الايه، عملية البطل. طب وعملية الفرد، قال لك لا يزنون ولا مش عارف. طيب ادي واحد. طب واليتيم، قام قال لك اوعى تسرق بهم ولا تقتل، يا تقتل يا تسرق. تقتل يعني تزهق حياة، تسرق تاخد ثمرة حياة كده. وايه كمان، قام قال لك طب الرجلين، قام قال لك برضو ايه ما تفرش بها يوم الايه من الزحف، ما تفرش. الله كل واحدة لها ايه، لها ايه، هذه ايه الكبائر. طيب يبقى اللمم هو ايه ما دون هذه الكبائر، من ايه نظرة، زي ما يقولوا لك النظرة الاولى ولا لكش التانية، لان النظرة الاولى هي مش لك في الواقع، انت معذور فيها لانها طرأت عليك، انما التانية هي اللي انت خمنت لها بقى، انت بقى وضبت نفسك ايه، وضبت نفسك لها. قال لي انا هطول نظرتي وخليها اولى، قال لك انت حد كده على ربنا. واحد مثلا كده راح ضربه قلم، مثلا واحده مثلا عاب عليه خلق، الحاجات اللي بتمشي دي اللي ربنا يهديه الكبائر. فبقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. ازاي يعني واسع المغفره؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان وعالم مواطن الضعف فيه، ولما كلفه ما ضايقهاش عليه قوي، بدليل ان هو ما كلفش الا بعد ما يبلغ، قال يقعد المده دي قبل البلوغ بيربع في الكون، مش مطلوب منه حاجه. وبعدين لما يجي ينطلب منه حاجه عن اخذه على الكبائر والصغائر عن سبهات، ولذلك قال ويعفو عن كثير، مش كده؟ قال انا بقى ايه بسوح لكم كتير يعني. طيب وايه كمان، قام قال لك ويجي بقى التوبة الكبيرة بقى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه. بقى بعد 40 قل له ما صحيح، اللي يعصر بعد 40 ده يبقى بايخ، يبقى بايخ أوي. إنما بس نيجي نقول له بقى الأهل المعرفة يقول طب ومين هيدينا عاد ان انا هعيش 40 بقى، هيدي بقى المطب بقى. يبقى الاولى انك انت ايه تحتاط. قال لك وبعدين من الكبائر ترك الصلاه، لان دي امر لا يسقط ابدا، امر لانه تكليف من الله مباشره. ولذلك اي انسان ما دام فيه عواه لازم يصلي باي كيفيه وباي ايه وباي شكل. نسال الله ان يعيننا عليه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. طب وإيه يعمل العلم وإنشاء من الأرض يعمل إيه؟ هم قال لك لأن يكون منشأ من الأرض، الأرض نحن عارفين بقى الدانية، ومدام أنشأنا من الأرض ولابنه تبقى متعلق بالإيه، متعلق بالأرض وما يخرج من الأرض ومش عارف إيه بتاعه، فلها أثر عندك. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله يبقى أنشأني من الأرض لما خد الطينة بتاعت آدم وعمل فيها اللي عمل. طيب وبعدين بقى جاب له الزوجة وبعدين عمل إيه، بقينا بقى أجنة. أنتم أجنة يعني لسه في بطن أمكم، وضب لكم الأمور. المرأة يبقى عندها حمل واحد وتدي له غذاؤه، ويبقوا اثنين وبرضه غذاؤه موجود، وثلاثة غذاء موجود، واربعة والغذاء موجود، ولحد سبعة جابت واحدة سبعة والغذاء موجود. عشان بيقول لك هنا يؤكد قول الرسول طعام الواحد كافي لكذا وكذا، عشان الإنسان يتعلم من دي ان الرزق الله سبحانه وتعالى حينما يوسع الآكل يعني يخلي روحه اللي بياكل كتير يزهد في المأكول. يعني مثلا افرض طبق فول واحد قدام واحد وكام رغيف كده ينتشهم كلهم، وبعدين دخل عليه واحد روح عامل رغيف كده اسمه خذ وبعدين ياكل ويشبعوا كلهم. الله، يبقى بده يدينا ايه فكره ان الانسان لما يكون مثلا عنده قليل اوعى يضن، لان القليل يوسعه الله بالبركات يعني الكثير. نعم. ولذلك احنا هناك المرأة لما بتبقى حامل وبعدين ما ينزلش حيض، لما ما ينزلش حيض يوم لما ما بتبقاش حامل ينزل الحيض، او الحيض الدم اللي نازل به كان غذاء مين؟ من الولد. ما جاش الولد مش خده من امه نخليه ليها، لا ده مش بتاع امه، ده بتاعه هو. واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، انه عارفكم من ساسكم راسكم، فاللي يزكي لا تزكي على الله ايه، لا تزكي على الله احد لانه عالم بمن اتقى. افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، فرايت الذي تولى يعني سبك ومشي، واعطى قليلا الا بصير وبعدين اكدى فيه يقول لك وحفر الحفره فاستقامت له، وفلان حفر الحفرة فأكدت. أكدت يعني إيه؟ في نسمع كده يقول لك دي عقبة كأداء، يعني ما قدرناش نذللها. يوم هو بيحفر البير لقى حجر كبير ما عرفش إيه ينزل بالبير، تبقى أكدة يعني إيه؟ جاء له شيء إيه منعه. أفرأيت الذي تولى عن السماع لك وأعطى قليلا، قالوا دي نزلت في الوليد بن الإيه؟ في الوليد بن المغيرة. عجبه ما قال الرسول في أشياء كثيرة فمال إليه، وبعد ذلك بل أعطاه شوية من الأمان، ثم تذكر عزته فقبض نفسه، يبقى أعطى قليلا من الأمان لأمر الدعوة، وبعدين ذكر عزته فإيه فأكده، يعني بعت له عقبة، عقبة فمنعته، وأعطى قليلا فأكده. وقالوا ان هو لما جه سمع كلام الرسول أم يعني حن الى كلامه، وبعدين ذكر المنزله بتاعته عند الايه عند العرب ليقولوا كذا وكذا وكذا ويتهموه بقى بانه سبق والى اخره. وبعدين جاله واحد قال له تؤمن ان كنت خايف من اللي هيحصل لك اني اتحمل عنك الجزاء اللي انت هيجي لك، بس اديني كذا. قال له صحيح، قال له اديك. قام الدول من الهدى ضامن ده ومنع العطاء منه. او نزلت في النضر بن الحارث برضه لما جه قال له واحد انا لا اسفش عذاب ربنا شديد، قام قال له لا يهمك انا اشير عنك. قال له ايه؟ قال له تديني خمس قلائص من قلائصك دي اجمال يعني وانا اشير لك اللي. واعطى قال وبعدين استكثرها منع العطاء كلها كده. او صفوان كل واحد من دول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكل عنده علم الغيب، فهو يرى إن ده هيوفي ويشتل عنه سواء لا تزر وزارة وزر أخرى. هذا السبب. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكل عنده علم الغيب فهو إيه يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إيه اللي في صحف إبراهيم وموسى الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. إياكم إن كنت تقول واحد هيحمل عنك الإيه العذاب، لأن لا تزر وازرة وزر إيه وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا إيه إلا ما سعى. بيقطع الأمل في إنك مش هتنتفع بعمل غيرك، وانت مش هتنتفع الا بعملك انت، فان كنت حريص على نفسك انت اجتهد في ان تعمل انت، ان وعد يقولك عشان عنك وما شلتش عنك ما فيش الكلام ده. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم، في آية ان هذا لفي الصحف الاولى ايه بس يقدم ابراهيم يقدم ايه يقدم ابراهيم. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي ابراهيم سيدنا ابراهيم الذي وفى أن كلفه الله تكاليف فوفى بها على غير المراد، ولذلك إيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال له أما أنت ما دام أتمت إني جاعلك للناس إماما، مش كده؟ قال له المكافأة ما دام أتمت. قالوا ما هو الإتمام؟ قال لك الإتمام ده يكون إتمام على قدر نفي اللوم وإتمام على قدر صدق الأداء. سيدنا إبراهيم عمل إيه لما قال له وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ كان من الممكن أن يرفع البيت على قدر ما تطول يده ويبقى أتم ولا ما أتمش، لكنه أتم بعشق وقال لك أنا عايز أعلي الكعبة كمان شوية، مانيش طاير، هاتي حجر نحطه وأطلع عليه وعليها، هيعليها بمقدار مش مقدار الحجر، يبقى ده دليل على عشق التكليف واحتال على أنه يؤديه يعني كما إيه. وإبراهيم الذي وفى، فلما قال له أنت هنجعلك للناس إمام حرصه على ذريته، قال إيه ومن ذريتي يعني خذها كده في ال... قال له لا ينال عهد الظالمين. هي المسألة مش مسألة الزنا. أم لما جه يطلب الرزق لأهل مكة افتكر الحكاية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. احتاط عشان إيه؟ لا ينال عهد الظالمين. قالوا لا انت تزودته الرزق بتاع الدنيا للمؤمن والكفر عندي زي بعض، اللي يحسن ياخذ. قال ومن كفر. ومن ايه؟ ومن كفر. طيب يا سيدي الا تزر وازره وزر اخرى. هنا بقى الناس المشرقين يقولوا ايه؟ ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال ايه اللي صح؟ ها؟ قال لك لا تدي كل واحد عقوبة، لأن الذي يصنع الشر له وزر، فإذا طلب من غيره أن يصنعه يبقى ده وزر ثاني. فالأولى وزر الضلال في الذات، والثاني وزر الإضلال للغير. نعم. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أهدي بقى الحتة اللي العلماء بقى عاملين فيها معارك، الإنسان مالوش إلا السعي. هم قال لك الكلام ده للأمم السابقة ولا لنا أمة محمد ربنا أكرمها؟ طب ليس الإنسان إلا ما سعى، في حاجات كتير بتنقض القضية دي. أولا ما هو السعي؟ السعي هو مطلق حركة لغاية، الحركة دي للشر يبقى يسعى في الأرض فسادا، الحركة للخير يعني عملها للخير يبقى ده سعيهم في الايه؟ في الصلاح. السعي ده بيختلف باختلاف السعي وحسب قوة الانسان في الايمان. فواحد يعمل سعيه لنفسه يقولك ده بقى اناني، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد. واحد يعمل سعيه للاسرة بتاعته بس، واحد يعمل سعي للحارة بتاعته، واحد يعمل سعي للبلد، واحد يعمل سعي للعالم. محمد رسول الله جاء عشان العالم كله، عمل لا يأكل. يبقى إذن السعي، ولذلك قال لك إن أوطان الرجال بتختلف باختلاف أممهم. أوطان الرجال تتفصل، رجل وطنه نفسه اللي قلنا عليه، ورجل وطنه أسرته، ورجل وطنه أقرباؤه، ورجل وطنه بلدته، ورجل وطنه العالم. فهذا هو فلسفة الإيمان والرجل. السعي بقى بيختلف، في واحد مطلوب أن يسعى لحد محيط أسرته ونفسه، في واحد بيسعى لأكثر من كده، إن هو اللي بيبقوا بيدهم أمورنا بقى، اللي بيدهم أمورنا ده بيتخذ مواصلات، وده بيتخذ القضاء، وده بيتخذ المعرفة، وده بيتخذ الاتصال، كل واحد صح. هو قال ليس الانسان الا ايه؟ الا ما سعى. السعي بتاعه تشوف انت مهمتك ايه، تؤدي هذه الايه، هذه المهمه كما طلب منك فيها. لو كل واحد عمل كده ما تجدش حد تعبان ولا حد إيه؟ العلماء اللي قالوا ان الانسان يستفيد بعمل غيره، والتانيين قالوا لا ما يستفيدش بعمل غيره بدليل هذه الايه. فاللي بيرد عليهم قالوا لهم طب تعالوا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر ألا يشفع للعالم أجمع في إن الله يعدل بحساب؟ يبقى العالم كله استفاد منه. قال لك ما هي اللي تأيد قوله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الكافر، لأن نحن نتمنى الانصراف ولو إلى النار بس طلعنا من الحكاية. قال لك طيب ما يشفعش لأهل الكبائر من أمته سعي غيرهم نفع لهم، ما يشفعش في إن الناس اللي دخلوا النار يخرجهم بقى يعني بزيادة عليهم زي ما تقول بزيادة عليهم كده. قال لك بأن تفعوا بعمل غير، ألم يأمرنا الشرع بأن نصلي على الميت؟ لو كانت الصلاة على الميت دي ما بتنفعوش كان يبقى الأمر بها عبس، إنما إحنا بندعي له يبقى انتفع إيه؟ يوم يجي اللي بيناخد يقول لك لا، هو أنا بصلي على كل ميت؟ أنا بصلي على المسلم، والمسلم يبقى عمله، يبقى عمله اللي جه من طيب، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. طب وخذ ذريت أبوه نفعه في العمل أبوه. قال لك ما هو أول الصالح بيتحرى رزق أولاده، والمحارب بيدي لهم اللي هو عايزه ان شاء الله يكتشف ان شاء الله يجد ومش عارف ايه، فاذا استقامته اثرت فيهم يعني محرومين من شيء من متع الحياه. يعني مثلا اللي بيرتشي واللي بيعمل على ابنه يبقى في المدرسه لابس كويس، والثاني غلبان اللي على قده كده لابس مش عارف ايه، يبقى ايه صلاحهم اثر في حياتهم ولا ما اثرش؟ نقوم نعوضهم بقى في الاخر. طيب تعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا الرجل؟ يعني يصلي بيه جماعة عشان ياخذ ثواب الجماعة الاثنين يبقى انتفع بهم. الله لما جه المدين ما صلاش عليه النبي، المدين المدين ما يصليش عليه النبي، يقول لك طب وليه حرم والمدين ذنبه ايه؟ يقول لك لأن النبي قايل حديث مش عايز يتناقض، بقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، مش أدى هو أدى الله، ما دام مات ولا أداش ولا عنده ما يؤدي يبقى دليل على أنه كان عايز برضه إيه يبلغ، ما منعش الصلاة عنه إنما هو ما إيه ما صلاش عليه. فلما سيدنا أبو قتادة شاف كده قال له يا رسول الله أنا أؤدي عنه، فصلى رسول الله عليه وعلي برضه عمل الحكاية دي وصلى، يبقى في ناس استفادت بعمل الإيه بعمل الغير. انا بقى لما يكتب كده وده يقول كده وده يقول كده وده يقول كده، قلت نعم احنا عايزين نحل الاشكال. انا اعرف ان اللام في اللغه للملك، فلما يقول لك ليس لزيد عندي الا 10 اديته الحق بتاعه، فالايه وان ليس للانسان الا له حق، انما ربنا حدد العدل ولم يحدد الفضل. ويبقى الاشكال ينحل وخلاص، يبقى حدد ليه؟ لان كل ربنا من اول الامر يعمل ليه منهج لصالح، ما يستفيدش هو منه حاجه، ويعمل المنهج لصالح وانا اقول حاجه اديك عليه واديك الجنه واعمل لك مش عارف، ضد المنهج لصالح. تشريع الجزاء على العمل الصالح الذي يعود على المكلف ولا يعود على الله فضل من الله، ولكن هذا ده من الفضل بقى ما تحددش. زي ما يكون عندك خادم ليس لو عندك الا 10 قروش، وبعدين نصبت انت كده منه رحت ساعه مديته قلت له خد دول كمان يعني. يبقى اذا الايه في اللام الملكيه حددت العدل ولم تحدد الايه ولم تحدد الفضل ولا معركه اذا. وان ليس للانسان الا ما سعى، وأن سعيه سوف يعني مش بيسعى كده وما فيش تعقيب عليه، سوف يرى، سوف يرى يعني سوف دي قدام شوية، لأن لما تيجي على الشيء اللي قدام تقول سأفعل وبعدين تقول سوف أفعل الزمن إيه. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، مش الجزاء العادي، الجزاء اللي فيه فضل بقى دي ويدو يا بعض. الحوافل اللي بتنعمل دي مهمة من الفضل، مش كده اللي يسموها الايه البقاشيش دي، الواد اللي بقى خدم عليك في القهوه وبعدين تدي له ثمن مش عارف ايه وبعدين تدي له البقاشيش ده زياده عن المطلوب منك. نعم.